بسم الله والحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، عندك ما حكم المثنى وما الحق به؟ احسنت، يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء. قوله بالالف يرفع المثنى وكلا، هذا العطف ماذا يفيد؟ يفيد المغايرة على أن كلا ليس من باب المثنى وإنما من باب الملحق. سنت، فما هو شرط إعراب كلا وكلتا؟ هذا الإعراب سنت أن تضاف إلى ضمير، فإن أضيف إلى الظاهر أعرب الحركات المقدرة على الألف إعراب المقصور. سنت، واثنان واثنتان ما هو شرطهما؟ بدون شرط. من أين أخذ هذا من كلام الناظم أنهما بدون شرط؟ عندك أنت يا واصل، كابنين وابنتين من التشبيه، أحسنت، فهو شبههما بالمثنى الحقيقي، فهذا التشبيه يدل على أنهما يعرابان إعرابه من غير شرط. فما هو تعريف المثنى؟ ما عندك؟ لفظ دال على اثنين، مع صوتك ما اسمعك، بزيادة في آخره أغنت عن العاطف والمعطوف، وعطف مثله صالح للتجريد، وعطف مثله عليه صالح للتجريد عن هذه الزيادة، وبعد التجريد يصلح أن يعطى في المثل عن المثل. أحسنت، القمران في الشمس والقمر، هذا من باب إيش؟ باب التغريب. ما هو الذي اختل فيهما أو الذي اختل في هذا؟ أحسنت، أنه صالح للتجريد ولكن بعد التجريد لا يعطى في المثل عن المثل، يعطى شمس على قمر. سنت، واثنان واثنتان، نعم، ليس صالح للتجريد. سنت، قوله أغنت عن العاطف المعطوف يا عادل، ماذا استفيد من هذا؟ أن الأصل عدم العاطف، يعني استفيد أنه لا يقال جاء زيد وزيد، لأن هذه الزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف، فلا يقال جاء زيد وزيد إلا في شدود وضرورة. من يذكر شيئا من الضرورة؟ من الضرورة التي جاءت عن العرب وفيها ليث وليث في مجان الضنك، أحسنت، غيره كأن بين فكها والفك، أحسنت، إيش هذا من باب إيش؟ شدود هذه الضرورة، في شدود هنا. ومتى يجوز هذا الاستعمال جاء زيد وزيد؟ تفضل يا عبد الله. نعم أحسنت، إذا قصد التكثير كما في قول الشاعر لو عد قبر وقبر كنت أكرمهم بيتا وأبعدهم عن منزل الدامي، أحسنت، فيجوز أن تقول أعطيتك مئة ومئة دينارا ودينارا درهما ودرهما، تريد التكثير بهذا. أو موضع جواز أيضا عندك يا أخ صومالي الأخ، نعم إذا وجد فاصل إما ملفوظ أو مقدر، مثال الفاصل ملفوظ، جاء رجل طويل ورجل قصير، هذا فاصل ملفوظ طويل، رجل طويل ورجل قصير. فاصل مقدر، تفضل، قول الحجاج لما مات ابن أخيه وابنه، إن لله محمد ومحمد، أي محمد ابني ومحمد أخي، وجد فاصل مقدر ابني، ما شاء الله. أحسنتم، نأخذ درسا انتهينا من الذي أردنا انتهينا. ما هي شروط المثنى قبل الدرس؟ عند من عندك يا أخي؟ أبو عكاشة معنا عندك؟ ثمانية شروط مجموعة في قوله: شرط المثنى أن يكون معربا، نعم، أحسنت، هذه ثمانية شروط يا أخوان تحفظ، مهمة جدا هذه ثمانية شروط. لكن هنا في قوله الاتفاق لفظا ومعنى، هل هو محل اتفاق هذا الشرط؟ ما هو محل اتفاق، قد نكتفي بالاتفاق اللفظي فقط، ما يشترط الاتفاق المعنوي كما هو الحاصل في المشترك، كما هو الحاصل في الألفاظ المشتركة عين وعين، الجارية والجارحة أو الجارية والمحسنة، وكذلك القلم أحد اللسانين يقال هذا سمع عن العرب. فليس بشرط يا أخوان الاتفاق المعنوي، يكفينا الاتفاق اللفظي، هذا لا بد منه. فما يثنى سعيد وعمر؟ ما يصلح تقول سعيدان، هذا ما يصلح لاختلاف اللفظ وما جاء من ذلك وهو من باب التغليب. وأما الاشتراط المعنوي فليس بشرط، أو غسل الاتفاق المعنوي ليس بشرط. وما هو الدليل على أنه ليس بشرط؟ أو ما هي الحجة لنا في أنه ليس بشرط؟ العلم المشترك، العلم المشترك ما فيه الاتفاق المعنوي، هذا يدل على ذات وذاك يدل على ذات أخرى وذاك يدل على ذات أخرى، ما فيه اتفاق معنوي، أحسنت. ومع ذلك اتفق العلماء على تثنية زيد فيقولون زيدان. وإذا أرادوا تعريفه ماذا يقولون زيدان؟ إذا أرادوا تعريفه عندما إذا أرادوا تعريفه، مو إذا أرادوا تثنيته، الآن زيدان نكر هذا لأنه ما ثني إلا بعد تنكيره، بعد تنكيره، لكن إذا أرادوا تعريفه يأتون بأن الزيدان، يأتون بأن يقولون الزيدان. وأما جاء زيدان هذا نكرة لأنه ما ثني زيد إلا بعد تنكيره، فإذا أرادوا تعريفه قالوا جاء الزيدان. هذه ليس الزائدة، هذه التعريفية، هذا هو الصواب. نعم هذا دليل، أحسنته، لحق دليل على أنها تسلب منه العلمية إذا أريد تثنيته، لكنهم يقولون زائدة، ما يقال زيدان أو ما يقال الزيدان، بعضهم يقول صواب أنه يقال هذا، يقال هذه المعرفة وليس الزائدة. طيب بسم الله، في شيخ فيما مضى بقي خمس، يقول محمد وحدين يقول لغة الكنانة أو شيء كذا، ما هو كلام محمد وحدين؟ تنبيه، هذا تنبيه، قال هذه لغة كنانة وبين الحارث، وين فيش موضع كلام على كلا وكلتا، في المثنى والملحق أين هو؟ لكن قالوا ما ذكر المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا لا نصبا وجرا هو المشهور في لغة العرب، ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقا، هذا الذي أردناه. قال هنا في الحاشية هذه لغة كنانة وبني الحارث، تقدم معنا أن كنانة ماذا يصنعون يا أخوان؟ في كلا وكلتا، أحسنت، كيف ذا يعرفون عراب المثنى بدون شرط، ما يشترط عندهم الاتصال بالضمير، أحسنت. ونقلنا ذلك عن من؟ نقلنا ذلك عن إمام أظن، أو